رسول الله قلتم ان النبي عليه دين مثلا 500 ريال وان كان 500 جنيه فانه يزكي الذي عنده وقضاء الدين على الله فما هو الدليل مع العلم ان بعض العلماء يقول بخلاف ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.